بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم من تسبب في جمعنا هذا، اللهم ارزقه رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا عناء، وارزقه العلم الشريف مع التقوى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعله من عبادك الصالحين المخلصين المخلصين المتصدقين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ على بركة الله تعالى في الحصة الجماعية من قوله تعالى: وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، الآية 132 من سورة البقرة، يعني ثمن إلى قوله تعالى: ولا تسألون عما كانوا يعملون، الآية 141 من نفس السورة، معناها رأس الحزب أو نقول الجزء الأول. وقبل أن نبدأ، هنا ملاحظة أريد أن أبينها، وخاصة ما يتعلق بتخليص الحركات مثل وإذ ابتلى، لأن البعض وكما سمعناها خاصة في الجماعة اختلسوا أو لم يبينوا حركة الكسر من ذال وإذ ابتلى. الصواب هو وإذ ابتلى، وإذ حركة تسافلية سنبينها إن شاء الله بعدما نكمل سورة البقرة. سنبدأ في التحليل والتعليل وتخليص الحركات وتخليص الحروف، لأن فيه كفاية إن شاء الله، الخمس أحزاب معناها سورة البقرة فيها كفاية. ثم بعد ذلك على السادة المستمعين والمستمعات، هنا لا يقولون أنه شدد علينا، لابد إن شاء الله في سورة آل عمران سنبين الحركات، تخليص الحركات وتخليص الحروف، ونبين التحليل والتعليل إن شاء الله. لابد من الاستعداد، نحن أتينا على قوله وإذ ابتلى لأني في الحقيقة سمعتها وكأن فيها نوعا من الاختلاس عن الاتيان ببعض الحركة أو تقريبها إلى الفتحة، بينما هي الصواب هو وإذ ابتلى، وإذ اسمعوها جيدا، وإذ ابتلى وإذي وإذ ابتلى. فلنبدأ على بركة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم

أعلم أم الله؟ قل أنتم، قل أعدوها، قل أن تحقيق الأولى وتسهيل الثانية مع إدخال ألف بينهما، أعدها، قل أنتم أعلم أم الله؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ أعيدوها. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ لا نقول أظلم، هنا قراءة ورش، نحن نقرأ بقراءة قالون، هما فرد بدر نافع عن مدني، لكننا نقرأ بقراءة قالون، لأن ورشا يفخم اللام المفتوحة إذا كان سبقها أحد حروف الثلاثة الضاء من قبله من قوله وغلظ ورش فتح لام لصادها أو للضاء أو للطاء قبل تنزل إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويوصل، يعني إذا كان سبق اللام المفتوحة عند ورش هذه المعلومة حتى لا يقع الخطأ فيها، إذا سبقت بثلاثة أحرف الضاء والصاد والطاء، وإذا كانت أحد هذه الحروف إما ساكنة أو مفتوحة، قال وغلظ ورش فتح لام لصادها أو للضاء أو للطاء قبل تنزل إذا فتحت أو سكنت، إذا كانت مفتوحة أو ساكن، أي إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم، أو أعطاك مثال كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويوصل، إلى أن جاء ما هذا في هذا السياق، إلا ما تقول ومن أظلم عند الكثير، هو انتقل من رواية إلى أخرى، إذن فقالون يقرأ بترقيق اللام، ومن أظلم ما يصلى أظلموا أظلموا، أعيدوها أي حتى لا يقع فيها الخطأ، أعيدوها، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما تعملون، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أعيدوها، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، ولا تسألون عما كانوا يعملون، ولا تسألون عما كانوا يعملون، ولا تسألون عما كانوا يعملون، صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ننتقل على بركة الله تعالى إلى الحصة الفرضية. وقبل أن نبدأ نذكر بعضنا البعض في أحكام النون، أحكام الميم الساكنة. من يذكرنا أخذناها في الحصص الماضية للميم الساكنة ثلاثة أحكام؟ أولا الإدغام بغنة وقد بيناه، ثانيا الإخفاء مع الغنة وقد بيناه أيضا، ثالثا الإظهار بلا غنة. قلنا أن الميم ساكنة يعني تظهر عند إذا تلاها حرف من الحروف الهجائية ما عدا الميم والباء، قال ابن جزري وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي، قال حذرك من إخفائها عند الواو والفاء لاتحادها مع الواو في المخرج وقربها من الفاء، وسنطبقها يتبين لنا ذلك عند التطبيق إن شاء الله. من يلخص لنا أحكام الميم الساكنة بإيجاز؟ الحكم الأول هو إدغام بغنة، الإدغام مع الغنة في مثيلتها مثل أمن. الحكم الثاني لهم لكم ما كسبتم، لهم مغفرة. أحسنت. الحكم الثاني هو إخفاء مع الغنة، الإخفاء مع الغنة عند حرف الباء، عند حرف الباء من قول ابن جزري وأخفيان الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء. وقد بينا هنا في التخريج أمر بإخفاء الميم عند الباء ابن مجاهد والداني واختاره الناظم، وهذا مذهب أهل الأداء بمصر والشام والأندلس وسائر البلاد الغربية، فتظهر عن غنتها من الخيشوم كإظهارها بعد القلب، وذهب جماعة كابن المنادى ومكي إلى الإظهار وعليه أهل الأداء بالعراق والبلاد الشرقية، والوجهان صحيحان مقروء بهما إلا أن الإخفاء أشهر. بلاش قلنا من يعيد لنا الحكم الثاني؟ هو أي قالوا وأخفيان الميمة إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء. والحكم الثالث هو الإظهار بلا غنة. نعم، يعني تظهر الميم الساكنة إذا تلاها حرف من حروف الهجائية ما عدا الميم والباء. أحسن. قال ابن الجزري وأظهرنها عند باقي الأحرف وأحذر لدى واو وفاء أن تختفي، وفاء أن تختفي. أحسن. مال إذن نحن أخذنا أولا أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكامها الأربعة الإظهار والإدغام ينقسم إلى قسمين، قسم بغنة وقسم بلا غنة، ثالثا الإقلاب مع الغنة، والإخفاء مع الغنة. ثم أخذنا أحكام الميم أحكام النون والميم المشددتان، وقلنا الحكم متاعها إظهار الغنة فيهما من قول ابن جزري أظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. ثم أخذنا أحكام الميم الساكنة التي تطرقنا إليها قبل حين. إن شاء الله في الحصة القادمة سنأخذ إن شاء الله أحكام الراء، ثم أحكام اللام، ثم أحكام المد والقصر، ثم من خلالها نتطرق إلى المخرج والصفة إن شاء الله للحروف الهجائية. واليوم اسمحوا لي إخواني أخواتي السادة المستمعين والمستمعات، لعلي في هذه الحصة أشد عليكم قليلا، لابد في الحقيقة لأن الآن لابد أن نخلص الحركات ونخلص الحروف تدريجيا. تفضل يا سيدي أقرأ ما إن شاء الله من قوله تعالى وأوصى بها. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان. نحن قلنا سنشد على السادة المستمعين حتى ما تعرف الحديث الماهر قال صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والسفرة الكرام البررة هم الملائكة وأهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. بل إذا كان تتقن التلاوة أنت مع الملائكة، مع السفرة الكرام البررة اللي هم الملائكة. أي لما تقول أعوذ بالله من الشيطان عند بعض، هل نجد حتى عند بعض المقرئين؟ قلنا أن المفتوح ليس فيه تموج وليس فيه ضم للشفتين. الشيطان يسمى تخليص الحروف والحركات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان، من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوصى بها إبراهيم. لا هنا تقرأ آية لكن بس نخلص الحروف لعلي أشد عليكم ابتداء من هذه الحصة، لأنكم بديتوا تستانسوا لما تقولوا إبرا إبرا وأوصى. قول أعيدها. وأوصى وأوصى وأوصى وأوصى وأوصى. أيوة. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن يا بني شدد الياء. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن لا نعمل الغنة فيها. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى إن الله إن الله اصطفى هصطى هصطى إن الله اصطفى إن الله اصطفى لكم الدين. إن الله إن الله إن الله اصطفى هصطفى إن الله اصطفى إن الله اصطفى إن الله اصطفى من غير أن نمد. إن الله اصطفى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعد. إن الله اصطفى إن الله اصطفى إن الله اصطفى حصطى حصطى إن الله اصطفى إن الله اصطفى لكم الدين. أشد على السادة المستمعين. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنتم إلا وأنتم مسلمون. إلا وأنتم مسلمون. استخرج الأحكام من هذه الآية التي أخذت أحكامها. وأوصى بها إبراهيم قلقلة حرف من حرف قلقلة قطب جد. نعم. يا بني إن الله إن إظهار مشدد إظهار الغنة فيها من قول ابن جدري. وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. نعم. نفس الحكم فلا تموتن. نعم. إظهار الغنة. نون إظهار الغنة فيها. نعم. وأنتم أنتم. نعم. إخفاء. إنه أحسن. ما شاء الله. إخفاء. من تقى. يا أخي الحمد لله. رجع الدرس يا سيدي. هذه بشارة كذلك السادة المستمعين والمستمعات قلتم لعل تدريجيا أشد عليكم نوعا ما لحتى تكونوا إن شاء الله مع السفرة الكرام البررة، يعني تكونوا ماهرين متقنين لكتاب الله. قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والسفرة الكرام البررة هم الملائكة، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إذن الأخ نبيل بارك الله فيه ما شاء الله قال لي النون عند التاء بعدها حرف التاء حكمها الإخفاء مع الغنة، وقال لي أتى لي باللفظ، قال لي التاء من تقى. إذن معناها كان عليكم السادة المستمعين مستمعات أن تجيبوا، وكما يقولوا يسموه معنوي. شنو هو المعنوي؟ هو تقديري في الذهن، يعني قبل أن يجيب الأخ الفاضل في نبيل أنتم دورها في الذهن متاعكم قبل ما ينطق، هو تقول هذا يا حكمه الإخفاء مع الغنى، هذا شنو هو تقديري في الذهن لا صورة له في الخارج. أتوا إن شاء الله إذا كانتم أحفظتم ليه إن شاء الله نتشجعوا إن شاء الله كلنا وندور نعطيكم كم قناحيين كان في العمر البقية كم القرآن تخللوها القراءات بعد ذلك تخللوها يسموها الدلالة اللغوية في لفظ كتاب الله وصولا بنا إلى الأعجاز يا أعجاز بلاغ وأعجاز القرآن إن شاء الله كان في العمر بقية. هناك حكم آخر سيدي للتوجيه، ممكن شديت عليك شوية يرد بك ابتداء بالتدرج، ولكن البعض من الإخوان يكون السادة المستمعين والمستمعات يقول لي والله سيبتهم شوية يا أخي، هم مازالوا في البداية ولا هو أجران، لكن نحن اجتهدوا قلنا نبدو نشد عليهم نوعا ما، هو تبدي بالتدرج. أنت كيف تجي خارج الدروج وتبدأ بالدرجة الأولى بالثانية وتبدأ بشوية بشوي، مش تجي معناها في أعلى درجة، ولكن هذا كتاب الله. وربما بما يقول لي أحد الأخوة يقول لي والله إذا كان بالسماع، السماع في البيت نحفظه يولي عندي سند. نايم معاك، لكن ما تنجم تقري غيرك إلا ما تجيني وتسمع لي القرآن الكل، وقتها نقول لك برا علم غيرك، وهذا يسمى السند. والحمد لله أخذناه من بمشيئة الله بسند متصل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنتم مسلمون عن إدغام بغنة، إدغام الميم في مثلتها. بارك الله فيك. وأنتم ميم ساكنة في آخر الكلمة من لفظ، وأنتم ميم متحركة في لفظ مسلمون في أول الكلمة التي تليها، ونجد أن الميم الأولى هي معراة من السكون، أي مجردة ليس فوقها سكون، ما عندها سكون. والميم الثانية هي مشددة معنى مضاعفة. احنا ما قلنا نحن في السابق هذه الإدغام مع الغنة هي حكم الميم الساكنة. نجم تذكرني فيها قداش عندها من حكم الميم الساكنة؟ ثلاثة أحكام. أي ثلاثة؟ نعم. إدغام بغنة وإخفاء بغنة وإظهار بلا غنة. طبعا إظهار معروف واضح، ما لا الإدغام بغنة اللي هو أمامنا إدغام الميم في مثيلتها. ونجد دائما هو الإدغام شنو؟ ساكن بعده متحرك. إدغمنا الساكنة في المتحرك بعد حذف الساكن من اللفظ مع بقاء الثاني مشددا من جنسه، هذا هو شنو الإدغام. والحكم الثاني هو الإخفاء مع الغنة، وشلتهم بينه حقيقة الإخفاء وكيف ننطق به إن شاء الله. عند البائي قالوا إن تسكن واخفياً الميمة إن تسكن بغنة لدى باء على المختار إلى آخر ما جاء. والحكم الثالث اللي هو الأذهر، الله يفتح عليكم إن شاء الله ما شاء الله. يتفضل بعده اليوم نعطيك المعدل إن شاء الله. أما السادة المستمعين كذلك حتى هما معانا ما نسوهمش. أي أي أي تفضل ربي يحفظكم إن شاء الله. الآية اللي بعدها كما قلت لكم لعلي قلت لكم ديما نشد عليكم شوية يزمن نخلص الحروف. أي تفضل. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. عندك أولا شهداء يعني ألف هاء كأن فيه زيادة نوعا ما، شهداء تحقيق إذ حمزة مسهلة والدلالة في رسمها نقطة كبيرة سوداء، نقطة مستديرة سوداء يسمىها التسهيل، شهداء آهذ. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. هنا استخرج الأحكام، أم كنتم واحترز من التفخيم والترقيق، أقرأ الآية. أم كنتم شهداء إذ حضر شهداء إذ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب هذا حضر بالك الضاد، سنبين مخرجه إن شاء الله. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت حاء مرقق، الحاء مرقق والضاد مفخم والراء مفخمة. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب حضر أيوة. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ المو الواو مرقق رخوي ولين نيت الصفات نقول الموت جوا الموت أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. استخرج الأحكام من هذه الآية. أم كنتم نون غنة لا أولا أم الميم ساكنة بعد حرف الكاف أم كنتم أي ما عدا قلنا الميم في مثيلتها وحرف الباء إذا كان باقي حروف الهجاء تسمى الإظهار من قوله قول ابن جزري وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي. أي الحكم اللي بعده نعم. شهداء كنتم النون عند التاء كنتم غنة نعم هذا إخفاء بغنة نعم أي قوله تقى من تقى إخفاء مع الغنة النون عند التاء أحسنت كنتم الميم عند الشين إظهار أحسنت بغير غنة وقول الجزري وأظهرنها عند باقي الأحرف إلى آخره لا. شهداء عن مد متوسط أربع حركات ما ألف ما ستوجينا إن شاء الله إيه؟ إذا حضر عن الراء حمزة محقق الأولى محقق والثانية مسهلة شهداء قال لبنيه من بعد الراء لا نخليها الراء سيأتي بيانه في بابها من بعد عن معنى إقلاب النون من لفظ من والباء من لفظ بعد أي هنا فوق النون ميم مصغرة نعم دلالة على الإقلاب أي يأتي بشاهد أي والقلب عند الباء بغنة أحسنت عند الباء بغنة أي تفضل سي محسن قالوا بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم آبائك تقول ما تطفي الهمزة أي رد بالك وإله آبائك إبراهيم وإله آبائك. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. على كل حال بعجالة نسألنا أن نجعل لها وقت إن شاء الله قائه استخرج الأحكام من هنا. وإله آب إبراهيم الباء خاصة التي أخذناها قلقلة صغرى إبراهيم الباء قلقلة للشهد قلقلة قطب جد بعدها إلها واحد إلها واحدا شو حكمها؟ إخفاء. كيفاش إخفاء؟ إدغام. إدغام بغنة قول المجدلي وإدغام بغنة في يوم لتجمع توقيع هذه الدروس عليك. نعم التنوين متتابع بعده حرف الواو اللي هي من حروف يؤمن من قول ابن جزري هي قل لي ذكرني وادغم بغنة في يوم ارد باك اي واحدا و نفس الحكم واحدا و نفس الحكم ادغم احسن اي ونحن له مسلمون مد الصلة مد الصلة ياتي بيانه ان شاء الله صلة صغرى احسنت اي إيه؟ مسلمون مد عارض هذا سيأتي بيانه إن شاء الله أي تفضل على كل حال ربي يحفظكم إن شاء الله واسمع بعضنا إن شاء الله تلك أمة قد خلت لها غن شوية تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أحسن باهتلا وطيبة يقول أمة ق لا هذه ولا القاف مرقق أمة ق تلك أمة قد خالت قد خالت أحسن تلك أمة أي الميم مشددة أي إظهار الغنة فيها نقول المجزلي وهذه الغنة الميم من نون وميم إلى ما شدد ولكم لا التاء عند القاف شنو حكمه خليه وحده تاء أم التنوين تاء من أمة من قد من الإخفاء إخفاء مع الغنة من قد الشاهد القاف من قد من قد سماء صف ذات أنا ترح صف ذات أنا كم جاد شخص من قد سماء طيبا زد في تقن ذع ظالم أحسن ما شاء الله عليك هاي هاي بعد سيدي ولكم ما كسبتم الميم عند الميم إدغام أيوه الميم في مثيلته إدغام بغن أحسن هاي كسبتم شنو حكم الباء القلقلة قداش حروف القلقلة خمسة قطب جدن بعد ولا تسألون عما كانوا الميم مشدد إظهار الغنة فيها في سلمة أي شدها يا الله يفتح عليك وفي هذا القدر كفاية كما عودنا أنفسنا السادة المستمعين والمستمعات لابد هذه ملاحظة عامة دائما لما قالوا يسمى هي ما هيش لطيفة لكن فيها فائدة نأخذ الحديث مع بعضنا بعضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يشفعان للعبد يقول الصيام ربي إني منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان رواه أحمد وابن أبي الدنيا في كتاب الجوع والطبراني في الكبير والحاكم واللفظ له وقال صحيح على شرط مسلم ما لا أنا ساعات في الحقيقة هي بشارة لإخواني وأخواتي أما أقولها بصدق والله هو الذي يتولى السرائر دائما ساعات تستوقفني الآيات في ساعة الوغر هي في الثلث الليل الأخير في قوله تعالى والليل إذا عسعس يسموها هدايا في اللغة عدم السياق سياق، ولو كان فيه بعض المتكلمين قالوا كذا، بالله والليل إذا عسعس، أقسم العظيم سبحانه وتعالى، يعني والليل إذا عسعس، أي بمعنى والليل إذا أقبل والليل إذا أدبر. شوف، والليل إذا أقبل بمعنى الظلمة، تتخلل الضياء ثم تستقر مكانه، هذا تحول. والليل إذا أدبر يأتي الضياء، يتخلل الظلمة ويستقر مكانها. شوف هذا التحول فيه دلالة، لما إن شاء الله نكون هدايا دائما، خاصة في التحول هدايا الإنسان يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن، فالقرآن يشفع له يوم القيامة ويقول له يا رب إني منعته النوم فشفعني فيه. وكذلك الصوم، ما لا عن حاجتين تكون الصدق مع الله سبحانه وتعالى. توا إن شاء الله إخواني ديما هذه نتعاونوا مع بعضنا بعضها، ما لا قلنا دائما باش ننتقل إلى لفظ الحمد، ال في اللغة، شوف قالوا فيه العلماء ال الجنس ال العهد اللي هو ال لمح الصفة اللي هو للاستغراق، ونحن بيناه سابقا، لكن دائما مازلنا باش نبينوا نحن نقطة بيناتنا، نحن بيناها في الحصة الماضية، أما قلنا ساعة واحد يسمع فنان يلهث وراءه ويجوب الدنيا بأسرها للاستماع إليه، لماذا؟ لأنه أعجب بعبقريته، أبدع شيئا ما، كان عليك يا عبد الله. فربنا سبحانه وتعالى لأنه بديع السماوات والأرض كان يستحق أن يلتفت إليه خلقه بالإعجاب، بالإعجاب والتسبيح والتحميد، لأنه أبدع شيئا على غير مثال، إذن فذاته تستحق، وإن لم ينلني منها شيء فكيف إذا نالني منها شيء. سياد الربوبية، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ما لا شوف هذايا أبدعه سبحانه وتعالى على غير مثال. إذن فهذا شيء آخر، رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، إضافة الحمد رب من؟ رب العالمين، رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى من السر. ثم يقول ما؟ قال الحمد لله رب العالمين، طمأنني وقال لي إياك يا عبدي أن يخطر ببالك أن عالما من العوالم التي تخدمك سينكث عن خدمتك، لماذا؟ اطمئن، لأن ناصيتهم أو نواصيهم بيدي وأنا ربك، ليس فيه رب ثاني ليعصيه عليك، فاطمئن إلى أني رب لكل العالمين، ليس فيه رب يعصي كما يقال، ليس فيه، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فهذه تطمينات أيضا. وبعد ذلك يقول رحمن رحيم، ليست ربوبية جبروت، ولما كنت تأتي بالرغب لا للذات ولا للنعم السابقة ولا للنعم الحالية ولا للنعم التي تنتظرك بالرحمانية والرحيمية، لابد أنك تخاف مني لأني مالك يوم الدين. ومالك يوم الدين كما نعلم فيها قراءتان توجيب الدلالة، نحن مزلنا هذا يسموه لإضافة للحمد، إضافة للحمد، لما تقول الحمد إن شاء الله في الحصة القادمة واللي بعدها باش اللخصو يسموه الاختصار والاقتصار. ثم نرجع إن شاء الله إلى إذا كان في العمر بقية إن شاء الله إلى آبائنا وأمهاتنا اللي هم باش قروهم سورة الفاتحة، أما نشوفوا لفظ الحمد لفظ مالك يوم الدين، فيها قراءتان عشريتان صحيحتان متواترتان مقروء بهما. مالك يوم الدين في باب تخريجه على أنه اسم فاعل. من قرأ مالك، قال ابن جزري مالك نل ظلا روى، عاصم براويه، يعقوب الحضرمي براويه، الكسائي براويه، خلف العاشر براويه، لأن مالك نل النون رمز لعاصم، نل ظلا الضاء رمز ليعقوب الحضرمي، روى مع بعضها رمز الكسائي وخلف العاشر، والباقون اللي هم 18 ما نقول 12 قرأوا مالك بالألف، والباقون 18 قرأوا ملكي لأنه صفة مشبهة أو تسمى صيغة المبالغة. ونحن إن شاء الله ملك يوم الدين، لكن توم بين نحن في أخطاء التي تقع في سورة الفاتحة، الفرق بين الخطأ الذي يقع في مالكي والخطأ اللي يقع في ملكي. إن شاء الله إخواني أخواتي، نحن كما قلنا ننهي هذا اللقاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ووفقنا لما فيه خيري الدنيا والآخرة. اللهم اجزي العطاء من غير من لمن تسبب في جمعنا هذا، اللهم اجعله من عبادك الصادقين المخلصين المخلصين المتصدقين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.